قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. من آداب المتعلم مع معلمه أن لا يكثر عليه في السؤال وأن لا يلح عليه. وقد أدب الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن كثرة المسائل، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإن حمل السؤال على سؤال الناس أموالهم فقد حمل كذلك على كثرة الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوه في مسائل الدين، وهو عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي الذي يأتيهم بالأمر الذي يحتاجون دون حاجة منهم إلى أن يكثروا ويلحوا عليه في المسألة، خصوصا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى نوع من الضيق والشغل عما هو أولى. ولقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه في المسائل حتى جعل يقول على المنبر سلوني سلوني، غاضبا صلى الله عليه وسلم، حتى سأله رجل أين أبي فقال له إن أباك في النار، وقال له آخر من أبي فقال أبوك فلان، وأنزل الله في ذلك لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني يبد لكم ما يسوءكم، عفى الله عنها، ترك الله سبحانه وتعالى ذكرها لعدم حاجتكم إليها، مثل أين أبي هذا يسوء، وذاك الآخر الذي سأل من أبي ولو كانت أمه قد وقعت في أمر لكان فضيحة شديدة لها مما كانوا عليه في الجاهلية، ولكن يضرها في الإسلام أن يقال عنها ما وقع منها في الجاهلية، فكان في ذلك ما يسوء، ولذلك قال عفى الله عنها، لم يذكرها سبحانه وتعالى، سكت عنها، فهذا الذي أدبوا به وعلموا. ولذا ذكر الله عز وجل يسألونك ويسألونك ويسألونك على أسئلة معدودة تأدبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخضر يشترط على موسى عليه السلام الذي أراد أن يكون متعلما منه أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث إليه خبرا، حتى يبدأه به هو قبل أن يسأله. وفي هذا تعليم لموسى الصبر والاحتمال وعدم المبادرة إلى ما يقع في ذهنه مباشرة، بل يتروى ويمسك نفسه ولا يبادر إلى أمر. وقد كان من موسى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مبادرة إلى إجابة سؤال هل تعلم أحدا أعلم بالله منك قال لا، أو أنت أعلم أهل الأرض قال نعم، ونحو ذلك، فكانت مبادرة إلى الإجابة كان ينبغي التروي فيها والتوقف عنها. وكما سبق من موسى صلى الله عليه وآله وسلم ما كان معه من أخذه رأس أخيه يجره إليه وإلقاء الألواح، وكان سبق من موسى صلى الله عليه وسلم وكز القبطي حتى قتله، فكل هذا كان موسى صلى الله عليه وسلم يحتاج معه إلى عدم المبادرة إلى ما يقع في نفسه أول مرة. وكان ذلك تعليما لموسى صلى الله عليه وسلم من خلال الامتناع عن السؤال. فطالب العلم ينبغي إذن أن يستفيد من هذه المسألة فلا يكثر السؤال على معلمه، خصوصا إذا كان يعني متقنا للمسائل، عالما بوجوه احتياجات المتعلم وأنواع العلوم المختلفة التي لا يحتاج معها المتعلم إلى كثرة السؤال. لا مانع أن يسأل، ولكن يقلل ذلك ما استطاع. وكثير من طلاب العلم يحصل لهم نوع مرضي من كثرة السؤال، يحصل لهم نوع من الاغترار بأنه بذلك يكون محصلا علما من أستاذه أو شيخه أو معلمه بأن يكثر عليه الأسئلة على الدوام، وهذا كما ذكرت قد يؤدي إلى الضيق والغضب كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما أكثروا عليه السؤال فتأدبوا معه في ذلك. والقرآن ينزل يجمع لهم أنواع الخير، فكثير من الناس يبادر فيسأل سؤالا والمعلم لم يشرح بعد والشيخ لم يبين بعد، فيكون في ذلك نوع من التعدي. وكما ذكرنا الأمر يحتاج إلى ترون بعد أن ينتهي المعلم من أو يعني من كلامه وينقضي الأمر ولم يزل هناك أمر يشتبه على المتعلم فهنا يسأل. وأما أن يبتدئ بمجرد أن يقع في قلبه شيء من ذلك أو في نفسه شيء من ذلك فهذا ليس من الأدب الحسن، الله أعلى وأعلم. وليعلم نفسه أن يصبر في طلب العلم، ومن صبره أن ينتظر حتى يحدث إليه المعلم ويبتدئه، فإذا انقضى الكلام ولم تزل عنده شبهة سأل في هذه الحال، والله أعلى وأعلم. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن موسى وصاحبه وهو الخضر أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا، واشترط عليه أن لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه، فركب في السفينة. وقد تقدم في الحديث كيف ركب في السفينة وأنهم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجرة، تكرمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت، أي دخلت اللجة عمق البحر، قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها. في الرواية الأخرى قال أخرج منقارا له ومطرقة أزمير يعني، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها، ثم أخذ لوحا فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعها. فقال له موسى وراء أمرا أفضع به، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فالخضر عليه السلام أولا قبلوا الحملة بغير نول، وهذا يدل على أن ما أكرم به الإنسان لكونه من أهل الصلاح إذا لم يكن سائلا ولا مستشرفا لم يكن عليه فيه نقص، فأنبياء الله عز وجل قبلوا الهدية، ولا شك أنهم أهدي إليهم من أجل منزلتهم في الدين. وكما ذكرنا لم يكن هذا باستشراف نفس ولا بسؤال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مول عمر رضي الله عنه شيئا من مال فأراد عمر أن يرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك وأنت غير سائل ولا مشرف فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، من غير سؤال ولا استشراف نفس، مشرف مستشرف متطلع ينتظر، الإنسان مشرف بيرتفع فكأنه يري نفسه للمعطي، يقول أنا هنا أنا موجود أنا، من غير أن يقول أريد، درجة أقل من درجة الإيه؟ السؤال. السؤال أصرح، يقول أعطني، الاستشراف التطلع، واستشراف هذا قد يكون من داخل نفسه فقط، يتمنى لو أن فلانا أعطاه، ينتظر من نفسه أنه يعطيه، فهذا فيه نقص بلا شك والتفات بالقلب إلى غير الله. وأما ما كان من إكرام بغير ذلك، بغير سؤال ولا استشراف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فتموله. وما نقل عن كثير من السلف من التورع عن قبول إكرام الناس لهم، فربما كان على أحد هذين الأمرين، أو ربما خشي على نفسه من مداهنة لبعضهم، مثل أن يكون المعطي ذا منزلة وسلطان، مما قد يترتب عليه نوع مداهنة في بعض الأمور التي تتعلق بالأحكام التي يترتب عليها كسر نفس هذا العالم أو الصالح، فربما لم يقوى على أن يقول الحق. وهذه أشد الصور، أشد من السؤال وأشد من الاستشراف، ولهذا منع كثير من أهل العلم من أخذ أموال السلاطين وحذروا من ذلك، بل وردت الأدلة في المنع عن الدخول على السلاطين، وقد ورد في الحديث من اتبع الصيد غفل، ومن من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. فمن دخل على السلطان لماذا يفتتن؟ لأن السلطان يعطي، وكثير من الناس عند العطاء لا يستطيع أن ينكر، النفس تتغير، ومن لا يعني يمد يده يمد رجله كما ذكروا. الذي لا يمد يده بالأخذ يستطيع أن يمد رجله ولا يعني ينكمش عند ورود أهل السلطان، ولا يعني يشعر بنوع من الخوف أو الخجل أو التعظيم. ولذلك هناك خطر كبير على العالم وعلى الداعي إلى الله عز وجل أن يكثر من الدخول على الأغنياء، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنزلت في من طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصيهم من الفقراء حتى يسمعوا إليه ويفردهم بمجلس، ونزلت يعني هذه يعني الأوامر للنبي عليه الصلاة والسلام والتحذيرات من يعني إبعاد هؤلاء الأصحاب الفقراء رضي الله عنهم لكي يلتفت إلى الأغنياء. لذلك نقول هذا الباب يعني هو الذي يحمل عليه ما كان بعض السلف يكرهه من أنه يعني يدخل السوق مثلا فيكرمه بعض الناس في البيع والشراء، وذكره الغزالي رحمه الله وغيره في أن هذا من الرياء، أن التطلع إلى أن يكرمه الناس من أجل علمه أو من أجل أنه من أهل القرآن أو من أجل صلاحه وعبادته. لا شك أن هذا نوع تطلع إلى الدنيا. الأمر إذا أتى من غير إشراف، من غير سؤال، من غير أثر في السلوك، من غير كسر نفس العالم، من غير مداهنة لأهل المال وأهل السلطان، لم يكن فيه حرج، والله أعلى وأعلم. فقد قبل الخضر، وقبل موسى صلى الله عليه وسلم معه، وفتاه معه كذلك، أن يحملوا من غير نول. من أجل ماذا؟ من أجل العبد الصالح، وهذا يتقرب الناس به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أنهم يكرمون أهل الخير والطاعة والإيمان، فهذا يؤجرون به إن شاء الله. لكن من وجد في نفسه تطلعا، من وجد في نفسه مداهنة لأهل الغنى والمركز والجاه والرياسة والملك، فليمتنع فضلا عن سؤال الناس، إنما يعرض دائما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما طلب منه إعداد الراحلتين في الهجرة، فقال له الصحبة يا رسول الله، فأشار النعم، فقال أو الرسول لأبي بكر بالثمن، يعني بالإيه، إنه طلب منه، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال تأتي بالرحلة بالثمن، يعني سأعطيك الثمن، مع أن أبا بكر أنفق يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدعوة إلى الله عز وجل ما له مرات حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر رضي الله عنه. هذه كلمة عظيمة، إن أمن الناس أكثرهم منا، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم له المنة على أبي بكر، والله عز وجل له سبحانه وتعالى المنة على خلقه، لله ولرسوله المن والفضل كما قال الأنصار رضي الله عنهم. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف قدر أبي بكر، ولكن في الهجرة لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال بالثمن، يعني أخذ الناقة أو أخذ الراحلة بالثمن، والله أعلم. أعلم قال ابن كثير رحمه الله فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة تكريمة للخضر، فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت أي دخلت اللجة، قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها. وهذا مهم للغاية في فهم هذه المسألة، أن الخضر رقع السفينة، جعل اللوح الذي يعني نزعه بعد ذلك، وضع لوحا مكانه وسد الفتحة التي عملها حتى لا يغرق أهلها، وجلس عليه كما في الحديث الآخر، وهذا ليمنع دخول الماء إليها حتى لا يحتج به محتج من أنه يترك الفساد لكي يعني يكون هناك عيب يمر الأمر به على الظلمة أو يرضي به الظلمة. وهذا فرق عظيم بين المداهنة وبين ما يعني مراعاة المصلحة التي قد يراعيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في أمر لا بد من أن يكون هناك إصلاح لما قد يبدو من فساد الذي يمكن أن يقبل الصورة الظاهرة، أما ما لا يقبل فهو الحقيقة الباطنة، أعني مبادئ الدين وظهور الحق وتعليم الناس ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحتمل أن يصنع الإنسان فسادا في ذلك ويتركه، إنما صورة الأمر الذي فعله الخضر أن السفينة أصبحت حقيقتها سليمة وسهل أن تصلح إصلاحا تاما، هي مرقعة ظاهرها أنها معيبة، نعم هي معيبة عند الناس لكن في حقيقتها تؤدي الوظيفة. هذا الذي يجب أن يكون يعني اهتمامنا به في سائر أمور حياتنا، الذي يمكن أن نحتمل النقص فيه والعيب الهيئة الظاهرة الأمر الخارجي، ولا يكون معصية في حقيقة الأمر، وإنما يكون عيبا عند الناس. وكما كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبأ كثيرا بالهيئة والمنظر، كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير يرقع الثوب يخصف النعم، وهذا في حقيقة الأمر كان من أعظم الأمور في قبول الناس للحق، وليس أن كثيرا من الناس سوف ينفرون من هذه الأمور التي هي من أمور التواضع. مثلا نقول أن الأمر الذي يحتمل من العيوب ما لا يؤثر في الأمر في الحقيقة، وإنما يبدو للناظر أنه ليس على الكمال، والله أعلى وأعلم. قال فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكرا عليه أخرقتها لتغرق أهلها، وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل، يعني هو لم يتهمه أنه يريد إغراقهم، وإنما قال فعلك يؤول إلى إغراقهم، مع أنه كما ذكرنا قد رقعها الخضر عليه السلام. يعني إيه لام العاقبة ليست لام التعليل؟ لام التعليل تكون في بيان المقصد، فعلت كذا لأجل كذا، والخضر لم يرد إغراق السفينة، ولكن لو أنه ترك اللوحة بعد أن نزعه على حاله ترك الخرق كما فعله لوقع الغرق. ولذلك يصح أن نذكر لام العاقبة هذه في أفعال لم يرد صاحبها ذلك، وقد تكون في بعض الأحيان لام تعليل لفعل غيره، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، قالوا هذه اللام لام العاقبة، ونقول هي لام التعليل لفعل الله عز وجل بهم، لا يعني أن الله أراد شرعا أن يضل عن سبيله، بيان الحكمة الكونية، لا للتعليل لبيان الحكمة الكونية لا لبيان الأمر الشرعي. الله عز وجل ما أعطاهم الأموال ليصدوا عن سبيله، يضلوا عن سبيله، أعني لم يشرع لهم ذلك، لم يأمرهم بذلك، ولكن قدر الله ذلك لأنه سبحانه وتعالى أراد أن تنصرف إلى الباطل قلوب أناس هي يناسبها الباطل، كما قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وكلها كثير من أهل التفسير يسميها لام العاقبة ليصل الحال إلى ذلك، والحقيقة أنها لام التعليل لفعل الله لبيان الحكمة الكونية القدرية. الله عز وجل فعل ذلك لأن في صرف قلوب أناس إلى الباطل، إقبالها على الباطل، إصغاء أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى زخرف القلب غرورا، إلى زخرف القلب، إلى زخرف القول غرورا، له حكمة بالغة، أن يجتمع الخبيث بعضه على بعض فيركمه الله جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. هذا لام تعليل بينة واضحة، وكما ذكرنا لام العاقبة في أفعال الله عز وجل التي يسميها كثير من العلماء لام العاقبة. الأخ اللي معاه تليفون فيه نغمة موسيقية يستغفر الله ويتوب إليه ويغلق المحمول أولا ويغير النغمة الموسيقية المحرمة ثانيا، ولا يقطع علينا يعني الدرس في آيات الله عز وجل وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم. نقول لام العاقبة التي يذكرها كثير من أهل العلم في تعاليل أفعال الرب عز وجل، يكون لام العاقبة هي بيان الحكمة الشرعية الكونية لأفعال الله سبحانه وتعالى. يعني قالوا لأنها لام العاقبة لكي يعني يتخلصوا من ما قد يتوهم من أنها لام التعليل لبيان الأمر الشرعي، فهي بالقطع ليست لبيان الأمر الشرعي، يعني أن ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ليست أمورا لبيان الأمر الحكمة الشرعية، هو أمر قدري كوني. وكذلك ربنا ليضلوا عن سبيلك، لم يشرع الله لهم أن يضلوا عن سبيله قطعا. قال أخرقتها لتغرق أهلها، هذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل، كما قال الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب. الشاعر يقول الناس انتم بتولدوا في الاخر ايه هتموتوا، اولادكم دول ايه انتم تلدونهم للموت. وفي الحقيقة لا يلد الناس لكي يموت، مش يلدون بغرض، ليس غرضهم ان يموت الاولاد، وإنما عاقبة الأمر ونهايته أن يموت له الأولاد، وعاقبة البناء في النهاية في يوم من الأيام المكان اللي احنا عليه ده هيتهد قطعا واقيلا، يعني لابد أن يهدم ويبنى غيره أو يترك، الله عز وجل أعلم، لكن لابد أن يعني يقع ذلك الخراب. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد منكرا، وقال قتادة عجبا، الأقرب والله أعلم قول قتادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الثانية كانت أشد، اللي هي لقد جئت شيئا نكرا، وقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا، وهذه أشد من الأولى. فالظاهر أن إمرأة يعني عجبا قوم حملونا بغير نول فعلت بهم ذلك كما في الحديث. قال فلما ركب في السفينة لم يفاجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فيه أنه من أحسن إلينا وجب علينا أن نحسن إليه. موسى عليه السلام ما الذي تعجب منه أو استنكره على قول مجاهد؟ الذي تعجب منه أن الإحسان لا بد وأن يجازى بالإحسان، وأن الخضر لا يمكن أن يكون مجازيا للناس بالشر على ما فعلوه معه من الإكرام. فهذا يدلنا على أن من أحسن إلينا لا بد أن نحسن إليه، ومن يعني فعل إلينا معروفا كافأناه عليه. هذا هو المستقر في خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والصالحين. فهذا أمر مستقر في النفوس الكريمة أن لا يقابل الإحسان إلا بالإحسان. قال لقد جئت شيئا إمرا، قال فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر، يعني وهذا الصنيع فعلته قصدا وهو من الأمور التي اشترطت معك أن لا تنكر علي فيها لأنك لم تحط بها خبرا ولها دخل وهو مصلحة ولم تعلمه أنت. نعم، ولها داخل يعني لها باطن، ولها داخل هو ولها داخل هو مصلحة. قال ولها داخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت. قال أي موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تضيق علي ولا تشدد علي. ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا. احتج به البخاري رحمه الله على أن من حلف على يمين فنسي وخالف لم يحلف، لأن المؤاخذة بالنسيان عسر والشريعة لم تأتي بالعسر. قد قال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن آخذ بالنسيان فقد أرهق عسرا، وشريعتنا ليس فيها كذلك. وقد عد كثير من العلماء ما يكون من يعني موانع الحنث في اليمين أن يكون فعل نسيانا، وهو ظاهر الأدلة العامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه. وقد قال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعلم المؤمن أن يقولوا. قال عز وجل قد فعلت، فإذا وقع نسيان أو خطأ لم يؤاخذ الله به. وأمر الكفارة في الحنث شرع لإزالة العتب عن الإنسان، لإزالة الإثم عنه في نقضه يمينه في حنثه، والحنث أصلا معناه الإثم. فهو حنث في يمينه يعني أثم فيها لما حلف ولم يوفها. هنا لا إثم فلا حنث فلا كفارة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. أعني أن من حلف على يمين أن يفعل شيئا فنسي ولم يفعله لم يزل في حكم الأمر إن كان يمكنه أن يفعل بعد، وكذلك إن حلف ألا يفعل فلم يفعل، فحلف ألا يفعل ففعل، فهذا كأنه لم يقع منه شيء. وكذلك من تكلم في الصلاة ناسيا فإنه لا تبطل صلاته، لا يؤاخذ بما نسي، والله أعلم وأعلم. وأما النسيان المذموم في كتاب الله عز وجل الذي وصف به الكفار فهو الترك المتعمد، وقد قال سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا في حقيقة الأمر ترك متعمد في أوله، يتحول بعد حين طويل من الغفلة إلى نسيان حقيقي، بمعنى أنه سمي نسيانا ليس فقط لأجل الترك، ولكن نعم هو يبدأ تركا متعمدا ويسمى الترك نسيانا، لكن بعد حين يتحول الأمر في من كثرة انشغال الإنسان وشغله لنفسه إلى نسيان وعدم خطور على أخاه، يعني لا تحصل له، يعني لا يخطر الأمر على باله بالفعل، يزول من نفسه حديث النفس عن هذا الأمر، يزول من قلبه مجرد يعني أن يخطر على باله هذا الأمر. كالعجز أيضا فإنه نوع منهما هو يكون الإنسان عديم القدرة بالكلية، ومنه عجز مذموم قد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. وهناك استعاذة، ورد في الحديث الاستعاذة بالله من العجز والكسل، ومبدأ ذلك نوع من التفريط. العجز المذموم بدايته نوع من التفريط والتواني والتخاذل وعدم الإرادة، ثم يصل بالإنسان إلى حال عدم القدرة، يتمادى به الأمر حتى يعجز بالفعل. فهذا نوع مذموم، كما نضرب أمثلة على ذلك بالإدمان مثلا، فإن المدمن يصل به الحال إلى العجز عن أن يمتنع عما أدمن عليه. سببه في البداية تمادي الحال، يفعل ما حرم عليه مختارا، يترك ما أوجبه الله عز وجل عليه مختارا، ثم بعد ذلك تمادى به الحال حتى لا يستطيع أن يمتنع ولا يستطيع أن يفعل ما أمر به. وضربنا مثالا بإنسان يريد أن يعني يسير بسيارة، فهو يزيد في يعني الوقود لها حتى تندفع بسرعة أكثر، ويوجد مثلا هاوية يهوي فيها من مر عليها، إن لم تتوقف السيارة عندها هوت، وأمامه مثلا 10 أمتار بينه وبين الهاوية، هل يستطيع أن يوقف السيارة إذا كانت على سرعة مثلا 150 كيلومترا في الساعة قبل 10 أمتار؟ مهما فعل سوف يكون عاجزا. أما إذا أراد أن يفعل فلا بد أن يكون قبل أن تأتي هذه الهواء مثلا ب2 كيلومتر يبدأ في إيقاف السيارة بالفرامل مثلا. فإذا لم يفعل ذلك واستمر يضغط على الوقود، يدوس بنزين لغاية قبل 10 متر، يقول بعد كده عايز أوقف، لن يستطيع. لا، إنسان أدمن على شيء معين، إنسان يختار فعل الفواحش، يبدأ بنظرة العشق من هذا المرض، الشذوذ الجنسي من هذا النوع، يبدأ الأمر بماذا؟ باختيار، يصل في النهاية إلى إيه؟ إلى عجز. الترك المذموم، النسيان المذموم، يبدأ بترك اختياري، ثم يصل به الحال إلى النسيان التام، لا يكون هناك يعني تذكر للأمر أصلا. أهل الكفر والعياذ بالله لا تجدهم يخطر ببالهم موت ولا بعث ولا نشور ولا قيامة ولا حساب، نسوا فعلا، نسيان حقيقي فعلا. وسبب ذلك أنهم أعرضوا عن الحق لما جاءهم أول مرة، وتركوه وتغافلوا عنه فحصلت لهم الغفلة. ولذلك النسيان بمعنى عدم الذكر هو الذي لا يؤاخذ الله به، الذي يكون عارضا من العوارض، لا أن يكون مقصودا من المقاصد. هناك نسيان يكون الإنسان قاصدا، لكن عايز أنسى، أليس كذلك؟ يشغل نفسه بأمر لكي ينسى، تذكره بنوتي لك عم تفكرنا ليه، يقولوا القيامة وعذاب القبر يقولك يا عم سيبنا من الموضوعات دي, احنا عايزين نعيش حياتنا. والعياذ بالله, هذا الذي يقع من الناس بهذا تغافل مقصود قصد, ولذلك ليس هو الذي يعفى عنه. أما النسيان الذي لا يؤاخذ الله به, وإن آخذ به مؤاخذ كان قد أرهق من آخذه من أمره عسرا, فهذا الذي يكون عن الغفلة غير المقصودة, الذي يكون مؤاخذة بنسيان هو لم يخطر على بال, نسي الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق موسى, كانت الأولى من موسى نسيانا. والله أعلى وأعلم. هل نسيان آدم عليه السلام للأمر الإلهي بعدم الأكل من الشجرة كان من الأول أم الثاني؟ أقوال للعلماء, ويعني الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنها معصية, قد قال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى. وإن كان في حق أحد الناس ربما يكون هذا من النوع غير المؤاخذ به, لكن في حق الأنبياء الأمر أشد, التذكر في حقهم أولى, وعدم يعني حصول أي تقصير في الذكر أوجب عليهم. فمن هنا كان الأمر في حق آدم عليه السلام معصية وتركا أخذ به وعوقب عليه وعفى الله عز وجل عنه بعد ذلك لمنزلته العظيمة أخذ بذلك. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول أعمل ترزيا أقوم ببعض التصليح, بعض الزبائن تأتي بالشيء المطلوب تصليحه مثل بنطلون أو قميص ثم يتركه بالعام أو عامين, هل لي حق الانتفاع بهم؟ يقول هذا من باب اللقطة إن لم تكن تعلم مكان صاحب هذا الشيء. هذا أمانة في المقام الأول, هو يد أمانة, إذا تركه فوق الموعد المتفق عليه فإن كنت تستطيع البحث عنه وإعلان يعني الإعلان عنه فإن ذلك يلزمك, أو أن تحفظه لصاحبه حتى يأتيك. فإذا غلب على ظنك أنه لن يأتي وبحثت عنه فلم تجده, فالصحيح أنك لا يعني تنتفع بل تنفقه عن صاحبه. والله أعلى وأعلم. تتصدق به عن صاحبه, إن أردت أن تنتفع أنت به فادفع قيمته صدقة عن صاحبه. والله أعلى وأعلم. مثل فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في المال الذي كان ثمن الجارية التي اشتراها, فخرج ليعطي الرجل الثمن فلم يجده, بحث عنه فلم يجده, فجعل تصدق به وقال اللهم عن رب الجارية, فإن قابله فهي لا, وإن لم تكن فعلي مثلها ولي الأجر, أو كما قال رضي الله عنه. ها؟ يأخذ إيه؟ يأخذ أجرته, لأن هو استحق الأجرة بذلك, يأخذ أجرته من ثمن القميص أو البنطلون ويتصدق به عنه. يريد أن يستفتي عن خصوص المدارس الإسلامية في الإسكندرية, أيهم أفضل, حيث أن المدارس إما إخوان أو أزهري, ولا أحب منهج الإخوان, ولا أريد أن أتشرع ابني طريقتهم في الحياة, والأزهر أخاف من عقيدتهم الأشعرية. يعني الأشعرية يمكن أن تعالج بشيء يسير, أعني أن إلى المرحلة الإعدادية تقريبا لا يوجد إلا بعض الأمور اليسيرة. في المرحلة الابتدائية لا يوجد ضرر أصلا, لأنه ليس هناك من تدريس شيء إلا القرآن, وهي فائدة عظيمة. وأما بالنسبة إلى المرحلة الإعدادية والثانوية فيها بعض المسائل المتعلقة بالصفات وبعض المسائل المتعلقة بالإيمان, يمكن أن تبين للشاب أو الطالب في جلسة واحدة يبين ذلك الخطأ, وليس يعني كتب وزارة التعليم بخالية من أضعاف أضعافها. أنت تخشى من مسألة في الأسماء والصفات وكتب الوزارة التي يتعلمون فيها الضلالات فوق الضلالات فيما يتعلق بالولاء والبراء وتعلق بالأغاني وتعلق بالعصبية الجاهلية والوطنية والقومية، يتعلق بمهاجمة الالتزام بحجة أنه التطرف. كم من المآسي موجودة في هذه الكتب، ماذا صنعت؟ هل تركت أم أنك تنبه ابنك أو بنتك إلى هذه الأخطاء حتى يتجنبوها؟ هذا هو المشروع، والله أعلى وأعلم. فهذه أقل بكثير مفسدة. وأما ما ذكرت فأنا معك أن منهج الإخوان فيه خلل، لا أرتضي أن يتشرب الأولاد طريقتهم. فإن كان هناك مدارس أزهرية جيدة القائمون عليها يعني يتقون الله عز وجل عندهم من معاني الالتزام الإجمالي حتى، فهي أولى إن شاء الله، إلى أن يأذن الله عز وجل بمدارس على يعني قائمون عليها على طريقة أهل السنة. إن شاء الله بإذن الله قريبا يكون في خير. يريد أن يسأل أيهما أفضل، هل يكون التعليم عربي أم لغات؟ أنا جازم بأنه في المراحل الأولى من العمر لابد أن يكون هناك التعليم باللغة العربية، يدرس اللغات الأجنبية كمنهج إضافي وليس كأنها اللغة الأساسية. هذا خلل تربوي هائل لا ترضاه أمة تحترم هويتها. هناك شعوب لا تدرس أي لغة أجنبية قبل سن العاشرة. الألمان عندهم تعصب شديد، لا يقبلون أبدا أن يدرسوا قبل سن 8 أو 9 أو 10 لا أذكر، لكن ما بيعلموش ولا حرف أجنبي غير اللغة الألمانية. فكيف يمكن أن تكون المواد الأساسية مدرسة باللغات الأجنبية؟ ده خلل ضخم وخطير جدا. سوق العمل يتطلب لغات أجنبية. إذا درس اللغات في المستقبل إن شاء الله أمكنه أن يلحق بهذا، أما أن تضيع عنده هويته يشعر بأن الأصل اللغة الأجنبية، هذا خلل خطير للغاية، يناقض الاعتزاز بالعربية التي هي لغة القرآن. أنا أرى لزوما أن يتعلم الأولاد باللغة العربية. اللغات الأجنبية تكون لغات ثانوية وليست لغة أساسية. يقول لك ده ما فيش غير العلوم والرياضيات، ولو كانت كذلك الحقيقة أن هذا قدر كبير، ياخدوا علوم والرياضيات والمنهج الإنجليزي نفسه والمنهج الإنجليزي الإضافي واللغة الفرنسية كمان معهم من السنة الثانية، لأن هو اللغات لازم ياخد لغة إيه؟ لغة تانية كمان، ياخد كل هذا القدر من الدراسة. ماذا يتبقى للغة العربية غير حصة العربي والدين؟ والدراسات دي طبعا بتبقى متأخرة بعد ذلك. العلوم والرياضة واللغات قدر كبير جدا، يقضي مع اللغة الأجنبية معظم حياته، فهذا يحصل له نوع من الانتماء الخفي في الباطن للشعوب الأخرى. وده أمر الأمم المحتلة، الشعوب الدول التي احتلت العالم الإسلامي سعت سعي حثيث جدا لتغيير اللغة. فرنسا في الجزائر وتونس والمغرب إلا يومنا هذا اللغة الفرنسية هي اللغة المستعملة أكثر لدى المغاربة، الشعوب المغربية كلها، وده خطر كبير جدا بلا شك. ولذلك قضية اللغة العربية لابد أن تكون نصب أعيننا. هدم اللغة العربية هدم للدين في الحقيقة. الخلل الحاصل في الشعوب غير العربية بانتشار البدع فيها كبير للغاية، لعدم فهمهم للقرآن، لأنهم لم يتعلموا العربية كما ينبغي. نعم أنت مع أنك لم تدرس تفسير إلا أنك تفهم عامة الآيات والأحاديث بطريقة تلقائية، تحتاج إلى 25% مثلا إضافة في الشرح. لكن إذا كان هو لا يفهم أصلا المفردات الآحاد الكلمات، لذلك سهل عليهم أن يخدعوهم بأنواع الضلالات. والعياذ بالله، ذا أخ وأنا في الطريق يقول لك أن واحد من الشيعة بيقول لهم علي مذكور في القرآن وجعلنا له لسان صدق علي. ما واحد لو بيفهم عربي مبادئ العربي يعرف أن إيه، أن عليا هنا إيه وصف لحال أنبياء الله عز وجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مش إن علي هو إيه علي، لكن الناس خدعت بذلك، والشيعة يخدعونهم بأنواع الضلالات، والضلال كبير جدا يتكرر بسبب يعني جهل اللغة العربية. فأنا جازم بأن لا بد أن يكون التعليم باللغة العربية. هل يجوز لجمعية خيرية جمع أموال من تجار المخدرات وتوزيعها للفقراء؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما إن تابوا إلى الله عز وجل وتوقفوا عن تجارة المخدرات وأتوا بهذه الأموال تائبين إلى الله يتخلصون منها من الحرام، فهذا نعم تأخذه الجمعية وتوزعها الفقراء. أما مع استمرارهم على تجارة المخدرات فهذا لا يلوز بحال من الأحوال، لأنهم ينفقونه عن أنفسهم، فهو مال حرام غير طيب، ويتضمن إقرارا من أهل الخير والدين لهؤلاء على جرائمهم، وينكسرون في أمرهم ونهيهم، كيف يغلظون عليهم في هذه الجرائم الفظيعة، نشر الفساد في الأرض، تجارة الحرام الذي يدمر الأمة أشد تدمير والعياذ بالله. أموال هي غير مملوكة لهم، لكن إذا أخذتها أنت منهم أقنعتهم أنهم يفعلون الخير. الراقصة والفاجرة التي تبني مسجدا إذا صلى الناس فيه، يا سلام، الأخت الراقصة الفلانية التي تبني مسجدا وتعمل موائد رمضان وتستمر في فنها، والفن جميل والعياذ بالله، خداع وتناقض وخلل خطير للغاية يساهم فيه من يقبل مثل هذه الأمور، بل الإنكار عليهم بالتغليظ. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمرو بن العاص عليه عبد الله بن عمرو بن العاص عليه ثوب معصفر فقال أمك أمرتك بهذا؟ فقال أغسلها رسول الله، قال بل احرقها. في نوع من التغليظ حتى ينفعه يمنعه من المنفعة. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حلقة الذهب من الرجل وقال يأتي أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه وألقاها، فقيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، فقال لا والله بعد أن رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عطوش بالراحة، قال له خده، راح جاي رميهوله، رماه يغلظ عليه في ذلك، مع أنه بلا نزاع أنه له أن ينتفع انتفع به، ولكن ده شعور معين لابد أن تدركه وتفهمه، وليس ان انت تروح تاخد فلوس من هؤلاء المجرمين المفسدين في الارض حتى تعطيه للفقراء. يقول اريد عمرة وعلي مبلغ من المال، لرجل عمل لي عملا اعطيه كل مرة مبلغ من المال حسب الظروف، ليست بيننا وبحمد الله مشاكل، هل يعتبر هذا دين علي من العمرة؟ هذا دين عليك بلا شك، اولى بك قبل ان تخرج العمرة أن تقضي هذا الدين. وكون الرجل لم يحدد لك أجلا يكون من حقه أن يطالبك به مرة واحدة، وأولى بك كما ذكرت أن تقضي الدين، فهذا الوفاء أحب إلى الله عز وجل من عمرة التطوع، بل ولو كانت عمرة الإسلام فأنت إن لم يكن معك ما تسدد به وتخرج إلى العمرة عمرة الإسلام فليست عليك العمرة. نسأل الله يرحمنا وإياك. ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ الأغلب الأعم أنهما إذا اجتمع في سياق واحد فيراد بالإسلام الظاهر وبالإيمان الحال الباطن. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وإذا أطلقت الكلمتان دخلت فيها الأخرى، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. المسلمين هنا ظاهرا وباطنا. هل يمكن لي أن أقول أنني مؤمن؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لا تدري هل حققت الإيمان الظاهر والباطن كاملا على الوجوب أم لا، وثانيا لأنك لا تدري أتلقى الله على ذلك أم لا. في قوله تعالى أخرقتها لتغرق أهلها، هل في هذا دلالة على أن موسى عليه السلام آثر أهل السفينة على نفسه وهذا حال الأنبياء؟ فائدة لطيفة أنا لم أطلع عليها. امرأة تركب الطائرة حوالي الساعة 8:00 أثناء أذان المغرب وتقلع الطائرة بعد حوالي نصف ساعة من ركوبها، هل تصلي في مقعدها أثناء وجودها في الطائرة في أي اتجاه كان، أم تجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم، أم تجمعهما جمع تأخير؟ إن كانت تتمكن من الوصول أنت يعني المكان الذي هي فيه قبل الفجر بحيث تصلي قائمة وفي اتجاه القبلة لزمها ذلك، وإن كانت لا تصل إلا بعد الفجر لزمها أن تصلي في الطائرة، وإن استطاعت أن تصلي في مؤخرة الطائرة في اتجاه القبلة قائمة بركوع وسجود لزمها ذلك، وهذا ممكن في الرحلات الطويلة. وأما إذا كانت يعني لا تستطيع ولا تتمكن من ذلك فلها أن تصلي في مقعدها حيث كيف استطاعت، لكن الأصل أن القيام والركوع والسجود واستقبال القبلة من أركان الصلاة والاستقبال من الشروط، فلا يصح أن تترك إلا مع العجز بكل وجه. أما إذا كانت تستطيع أن تصلي في الوقت وقت الجمع قائمة في اتجاه القبلة بركوع وسجود لزمها ذلك. نعم، ما هي في ثيابها تركع وتسجد أمام الرجال، لا حرج عليها في ذلك. هل يجوز العمل في شركة صرافة تقوم بتغيير العملات الأجنبية والتعامل مع البورصة كأسعار اليورو والدولار وغيره؟ إذا كان التعامل في العملات الأجنبية يدا بيد، يسلم الدولار أو اليورو ويستلم الجنيه أو بالعكس فلا بأس، أما التعامل بها عن طريق النت وهذا عامة التعامل في البورصات عبارة عن حسابات في البنوك وعبارة عن أوامر للصرف والتحويل فقط، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيع غائبا منها بناجز، وقال الذهب بالذهب مثل بمثل يدا بيد، وقال الذهب بالفضة يدا بيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن تكون العملات حاضرة، النقد والعملات المعاصرة مثل الذهب والفضة تماما في التعامل، فلذلك لا بد وأن تكون يدا بيد. هذه ليست غائبا بناجز بل غائب بغائب، هذه أشد وأقبح، لذلك نقول لابد أن تكون شركة الصرف تتعامل يدا بيد. نعم، ها وانت قاعد مفيش فلوس طلعت، مفيش فلوس طلعت يبقى فيه غائب، ها أوراق لا يجوز ذلك، لابد أن تكون العملة حاضرة، العملة دي زي الذهب والفضة بالظبط. الرجل الحمد لله يصلي ويقيم الفرائض ولكن يقول له هاتف أنك لو صليت سوف تموت أو عملت خيرا سوف يصيبك أذى، وعنده يأس شديد وخوف من كل شيء، ماذا يفعل؟ يطرد هذه الوساوس، والحمد لله هو يظن ويعلم أنها وساوس وهو يستمر على الخير ويصلي ويقيم الفرائض، وساوس لا تمنعه من الخير، فإذا استمرت به وعجز عن دفعها وضيقته فينبغي عليه أن يأخذ علاجا طبيا سوف يكون فيها فيه نفع إن شاء الله. موقفنا من موضوع قافلة الحرية إن شاء الله تجد مقالا مقالين كافيين إن شاء الله في موقع صوت السلف فتراجعه إن شاء الله.